وألف التأمين فذات قصري وذات مد نحو أنثى الغري والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أوربا والطولا ومرطا ووزن فعل جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا وكحبار سمها سبطرا ذكرى وحفثا مع الكفرا كذاك خليطا مع الشقارا واعزل غير هذه استندارا لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء ثم فعال فعلولا فعولا وفاعلاء فعليا مفعولا ومطلق العين فعالا وكذا مطلق فاء فعلاء أخلا. المقصور والممدود. إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهر كفعل وفعل في جمعنا كفعلة وفعلة نحو الدما وما استحق قبل آخر ألف فمد في نظيره حتما عرف كمصدر الفعل الذي قد بدئ بهمز وصل كرعوى وكرتأ والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذا وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع. كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا. آخر مقصور تثن اجعله يا إن كان عن ثلاثة مرتقيا كذا الذي لي أصله نحو الفتى وجامد الذي أميل كمتى في غير ذا تقلب واو من ألف وأولها ما كان قبل قد ألف وما كصحراء بواو ثنيا ونحو إن باء كساء وحيا بواو أو همز وغير ما ذكر صحيح وما شد على نقل قصر واحذف من المقصور في جمع على حد مثنى ما به تكملا والفتح أبق مشعرا بما حذف وإن جمعته بتاء وألف فالألف اقلب قلبها في التثنية وتاء للتأزمن تنحية والسالم العين الثلاث اسما أنل اتباع عين فاءه بما شكل من ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا ومنعوا إتباع نحو ذروة وزبية وشد كسر جروة ونادر أو ذو اضطرار غيرنا قدمته أو لأناس نزدنا. جمع التكسير. أفعلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعل جموع قلة وبعض ذي بكثرة وضعي في كأرجل والعكس جاء كالصفي بفعل اسم صح عين نفعل وللرباعي اسم أيضا يجعل إن كان كالعناق والذراع في مد وتأليف وعد أحرف وغير ما أفعل فيه مضطرب من الثلاث اسما بأفعل يرد وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم سردان في اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفعلة عنه مضطرد والزمه في فعال أو فعالي مصاحبي تضعيف أو إعلالي فعل لنحو أحمر وحمراء وفعلة جمعا بنقل يدرى وفعل الاسم الرباعي بمد قد زيد قبل لا من إعلالا فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف وفعل جمعا بفعلة عرف ونحو الكبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل في نحو رامض اضطراد فعله وشاء نحو كامل وكمله فعلى لوصف كقتيل وزم وهالك وميت به قمل بفعل اسم صح لا من فعله والوضع في فعل وفعل قلله وفعل لفاعل وفاعله فصين نحو عادل وعادله ومثله الفعال فيما ذكرا وذان في المعل لا من ندرا فعل وفعلة فعال لهما وقل فيما عينه يميهما وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال أو يكن مضعفا ومثل فعل يتى وفعل مع فعل فاقبل وفي فعيل وصف فاعل ورد كذاك في أنثاه أيضا اضطرب وشاع في وصف على فعلانا أو أنثيه أو على فعلانا ومثله فعلانة والزمه في نحو طويل وطويلة تفي وبفعول فعيل نحو كبد مخص غالبا كذاك يضطرد